في هذه الحالة إذا قال أعطوه سهما فإننا نعطيه سدس المال، لأن السهم في كتاب الله عز وجل كما هو معلوم كما تقدم معنا في كتاب الجهاد وغيره أن الذي فيه السدس، وهذا هو الذي يكون نصيبا له إذا عبر الميت بالسهم. وهذا القول أفتى به علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود، وقضى به إياس ابن معاوية القاضي المشهور، واختاره جمع من الأئمة رحمه الله. هذا حاصل ما ينكر في الأنصباء والأجزاء. في فصل المصنف رحمه الله في هذه المسائل فيقول رحمه الله نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. إذا أوصى بمثل نصيب وارث فله مثل نصيبه مضموما إلى أصل المسألة. لو أوصى أن يعطى مثل ابنه محمد وله ثلاثة أبناء، فحينئذ في الأصل قبل أن يدخل هذا الشخص المال يقسم على ثلاثة، كل واحد من أبناء الذكور يأخذ ثلث المال. فإذا أدخل هذا الأجنبي ووصى إليه فإنه في هذه الحالة يقسم المال على أربعة، ويكون له ربع المال لكل واحد من هؤلاء الأبناء الربع، وله هو أيضا الربع، فنصيبه مثل نصيب الوارث. هذا معنى قوله فله مثل نصيب الوارث مضافا إلى أصل المسألة. طيب نبدأ بالمسألة بالتدريج. إذا وصى لشخص بمثل نصيب وارثه وليس له وارث إلا ابن ذكر واحد، ليس له إلا ابن ذكر، ففي هذه الحالة يكون لهذا الوارث مثل نصيب الابن الذكر، فيقسم المال بينهما مناصفة. إذا قسمناه بينهما مناصفة فحينئذ سيكون حقه فوق الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية فيما زاد عن الثلث، فتصح الثلث ونقول له ونقول لهذا الوارث هل تأذن له بما زاد أو لا تأذن، فإن أذن مضت الوصية وكان له مثل المال، وإن لم يأذن لم يكن له إلا الثلث. هذا إذا كان له ابن واحد. إذا كان له ابنان ففي هذه الحالة يكون المال مقسوم بين الابنين، كل منهما يأخذ النصف. فإذا دخل هذا الأجنبي الذي وصى له يكون المال منقسما على ثلاثة، لكل واحد منهم الثلث، لأن الابنين شركا هذا الأجنبي بقوله مثل نصيب الوارث، مثل نصيب فلان، مثل ابن عبد الله أو ابني عبد الله عبد الرحمن وسماهما، ففي هذه الحالة يكون له الثلث. وإذا كان له ثلث المال فهذا حظه ونصيبه الذي تجوز الوصية به. طيب لو كان له أربعة أبناء ذكور، إذا كان له أربعة أبناء ذكور ففي هذه الحالة كل ابن له ثلث المال قبل دخول الأجنبي، فلما دخل هذا الأجنبي أصبح المال منقسم على أربعة، يكون للأجنبي ربع المال ولبقية الأبناء كل منهم يأخذ ربعا، فتتم القسمة على أربعة، وهكذا تسير المسألة. يكون داخلا بين الورثة كواحد منهم بما سمى له الميت وعين له من النصيب. نعم. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. فله الثلث، بدأ بهذا ولم يذكر إذا كان له ابن واحد، لأن المسألة فيها زيادة على، لأنه سيكون له النصف والنصف زائد على الثلث، فابتدأ رحمه الله بالثلث الذي هو أصل الاستحقاق. فإذا كان له ابنان ووصى له بمثل نصيب أحدهم فإنه في هذه الحالة يكون له ثلث المال وللابنين الثلثان. نعم. وإن كانوا ثلاثة فله الربع. وإن كانوا ثلاثة فله الربع، لأن المال منقسم على ثلاثة كل واحد يأخذ الثلث، ثم لما دخل الأجنبي انقسم على أربعة لأنه جعله كواحد منهم، ينقسم على أربعة فيكون له ربع التركة. نعم. وإن كان معهم بنت فله الثلثان. إن كان معهم بنت، ثلاثة أبناء ذكور وبنت وأجنب، الثلاثة الأبناء الذكور لما تدخل معهم الجن يكون لكل واحد منهم اثنان، وللبنت واحد، فتكون مثلا سبعة، كل ابن له اثنان ستة والبنت سبعة. في هذه الحالة يدخل هذا الأجنبي معهم كواحد من الذكور فتعطيه اثنين فتصبح المسألة من تسعة، فيكون له تسعان، كل واحد من الذكور له تسعان، وله أيضا هو مع الذكور التسعة. في هذه الحالة تجعل الأجنبي داخلا لمثل نصيب الوارث مضافا إلى أصل النصيب، فهم ثلاثة ذكور مع أختهم، الثلاثة من ذكر مثل حظ الأنثيين تضربهم في اثنين ستة، والأنثى لها واحد سبعة، فأصل المسألة من سبعة، لكل ذكر اثنان السبعان والأنثى لها سبع واحد. فلما دخل الأجنبي أصبحت المسألة من تسعة، إذا كانت من تسعة يكون بدل ما للذكر سبعان يكون له سبعان، فيدخل الأجنبي وله السبعان إذا قال له مثل الذكر، أما لو قال مثل بنتي فيكون له التسع الواحد. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. إذا وصى له بمثل ما لوارثه ولم يبين، أحد ورثته لوارثه ولم يبين، ما قال ابن ولا بنت ولا مثل فلان، فمن العلماء رحمه الله من قال يعطى مثل أقلهم، يعطى مثل أقلهم، لأن هذا هو اليقين، وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء رحمه الله عليه الفتوى والعمل، أنه إذا قال أعطوه مثل وارثي ولم يبين هل أبناء الذكور هل مثل زوجتي هل مثل أختي هل مثل أخي، لم يبين، ففي هذه الحالة ننظر إلى أقل الورثة نصيبا، مثل ما ذكرنا في مسألة البنت والأبناء، فلو قال أعطوه مثل مال مثل مال وارثي، فعنده وارث من الذكور سهمين ووارث من الإناث يرث سهما واحدا، ففي هذه الحالة نعطيه مثل مال الأنثى، وتكون المسألة التي قدمناها في ثلاثة الذكور والأنثى من ثمانية، لكل الأنثى الثمن وللأجنبي الثمن وللذكرين ثمنان وكل واحد منهم ثمنان، إذا كانوا ثلاثة فلهم ستة والأنثى معهم السابعة، المسألة من سبعة من حيث الأصل، إذا كانوا ثلاثة ذكور ومعهم بنت واحدة وللذكر بنت حظ الأنثيين تصير المسألة من كم؟ من سبعة، إذا كانت المسألة من سبعة ودخل الأجنبي فقال مثل ما لوارثي ولم يبين هل نعطي نصيب الذكر الأحظ أو نعطي نصيب الأنثى الأنقص، فحينئذ نعدل به إلى الأنثى، وإذا عدلنا به إلى الأنثى فمعنى أنه سيأخذ مثل الأنثى، وإذا أخذ مثل الأنثى معنى أنه له سهم واحد، فبدل المسألة أن تكون من سبعة تكون من ثمانية، سيكون لكل ذكر سهمان من ثمانية وهو الثمنان، وهما الثمنان يعني كل ذكر ثمنان، فتصل ستة أثمان للذكور ويبقى الثلثان، ويبقى الباقي للربعين عفوا، يكون ستة أثمان للذكور ويبقى الباقي وهم الثمنان مقسما ما بين البنت وبين هذا الأجنبي، هذا بالنسبة إذا لم يسمي. طبعا يقولون الأقل لماذا؟ إذا دائما عند العلماء القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة تفرعت عليها من المسائل ما لا يحصى كثرة، ولذلك اعتبرها الأئمة رحمهم الله من أمهات القواعد الفقهية الخمس المشهورة. اليقين لا يزال بالشك، يقولون إذا قال مثل ما لوارثي فعندنا وارث ينال الأقل ووارث ينال الأكثر، فإذا أعطيناه الأقل لا نشك أنه ينال هذا الحظ اللي هو السهم، ولكن نشك في السهم الزائد، والأصل أنه ليس له حق في التركة لأنه أجنبي، فنبقى على اليقين ولا نعطيه ما زاد عن هذا النصيب الأقل حتى ينص

فيصبح قوله أدى الله عنك إذا حمل على أداء الآخرة يرهن ويحبس، فيكون نفس المؤمن مرهونة بدينه محبوس من البرزخ إلى لقاء الله عز وجل. ثم يؤدي الله عنه بحسن نيته، هذا إذا قلنا أن الأداء في الآخر، وأما إذا كان الأداء في الدنيا فلا إشكال على التفصيل الذي ذكرناه من الله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكلت علي مسألة وهي قوله إذا كانت زوجة وإبن كيف يكون الموصى له السفع أليس له الثمن كحق الزوجة لأنه أقل إرث؟ أسابكم الله. في هذه الحالة ستعطيه ثمنا مثل الزوجة، تعطيه ثمنا مثل الزوجة، وأصل المسألة من ثمانية، فمعنى ذلك أنك تستقسم ويكون للزوجة المعطاة مثل نصيبة، ما تستطيع أن تعطيه ثمنا آخر، لأن المسألة أصلا ما تصح على هذا الوجه. في هذه الحالة يكون له النصيب مثل نصيب الوالد. في بعض العلماء في مذهب التشريك، هذا مذهب آخر، يرى التشريك حتى في الزوجات، أنه لو قال له مثل الزوجة وكانت له زوجتان فيكون له في الزوجتين تصح المسألة من ثمانية وتقسم الثمن بينهما، ثم تعول لكل واحدة منهما واحد على ستة عشر، يقول له واحد على ستة عشر، يعني جزء النصيب في الميراث، جزء النصيب في الميراث، وفرق بين جزء النصيب في الميراث وبين النصيب في الإرث اللي هو الثمن، والذي يظهر مختاره المصنف أنه يكون له مثل الثمن، لأن الذي ذكرته أنت يكون له فيها جزء الميراث، وهذا يرد له غير واحد من العلم رحمه الله. الصحيح أنه يكون له الثمن رأسا، وتكون المسألة من تسعة للزوجة تسع وله تسع، والباقي للرجل ذكر التفصيل الذي ذكرناه والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله لا مشاحة في الاختلاف؟ أسابقكم الله. الاختلاف لا مشاحة فيه، يعني لكل قوم أن يصطلحوا على تسمية الشيء باسمه كاصطلاح بينهم، ما يأتي واحد يخطئهم أو مثلا يبين عوارهم في اختيار هذا، هذا مصطلح لهم، لهم أن يصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح. ما لم يكن الخلاف، يعني هناك الخلاف في الأصل لاختلف اثنان، إما أن يختلف حقيقة أو صورة، فالخلاف ينقسم إلى خلاف حقيقي وخلاف لفظي. فالخلاف اللفظي هو خلاف المصطلحات، خلاف المصطلحات، يعني مثلا لو جاء شخص وسمى باسم معين شيئا معينا لا يعطيه حكم، لا يعطيه حكم ذلك الاسم الشيء الشرعي، واصطلح مع غيري على هذه الفكرة، ما نقول يعني مثلا الآن لو جاء بعض العلماء وأخرج بيع الصرف من البيع، يعني هو يراه بيع، الإجماع منعقد على أن الصرف يسمى بيع، ووضع تعريفا ووجدنا باب الصرف بابا يستحق أن يفرد بكتاب وأن يفرد بمسائل حتى يضبط أكثر ويتقن أكثر، مثل المالكية رحمه الله في مذهبه أفرد الصرف بباب مستقل وبتعريف مستقل ميزوه عن تعريف البيع العام، وأفرض السلم عن باب البيع مع أنه نوع من أنواع البيع لأنه رخصة وبناء للمعدوم، بيع للمعدوم، فأفرض السلم الصرف باسم خاص باسمهما وبباب مستقل، ووضعوا لكل منهما تعريفا مستقلا. فلما جاءوا بكتاب البيع يعرفون البيع أخرجوا هذين النوعين من البيع، لكنهم أخرجوهما اصطلاحا لا حقيقة، لأنه في الحقيقة يسلمون أنهما نوع من أنواع البيع وأنهما نوعان من أنواع البيع، لكن في الظاهر جاءوا في التعريف فقالوا في البيع هو عقد على غير منافع، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايفة. هنا ينتهي تعريف البيع الآن. ثم قالوا أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، فلما قالوا أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة أخرجوا بيع الصرف، ولما قالوا معين غير العين فيه أخرجوا بيع السلم. هل أخرجوا من البيع حقيقة؟ الجواب لا، لأنهم يرون كل منهما بيعا، لكنهم اصطلحوا في مذهبهم على إفراد هذين النوعين من البيع